بل يواصل السهر لو ترك العشاء والفطور وصار أكله من السهر إلى السهر لا بأس، لكن الأفضل أن يفطر مع الناس إذا غابت الشمس الأفضل يفطر ويقبل رخصة الله. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزال الناس بغير ما أجر الفطر، ويقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أجلهم فطرا. هذا في السنة عدم التكلف يجي الجواز فحسب من السحر إلى السحر جواز والأفضل عدم، لكن لا تستطيع إلى حد الكراهة لا الأفضل عدم. نعم ليس في هذه الحديث دفعا للأنانية، كل واحد يريد أن يمشي رايح على الناس أو على الجماعة الذين حوله اللي خالف الشر لا ما يصلح، ما يصلح إنه يمشي رأي خالف الشر. أما إذا أراد ينصحه بشيء يوافق الشر فجاه الله خير. أحسن الله الإمام أحمد في السير أنه يواصل آخر عمره ثبت عنه أنه يواصل فقد غلط، ثبت عنه فقد غلط الرسول فقد عليه الصلاة والسلام. أحمد ولا غيره كلهم واحد، كل عالم يخطئ ويصيب يجتهد ويخطئ. هل يجوز الدعاء لمن قدم من المدينة بقول زيارة مقبولة يا شيخ أو تقبل الله لمن قدم من المدينة؟ أو قلت له زيارة مقبولة تقبل الله صلاتك وتقبل الله صيامك ما في شيء، جزاك الله خير. بالنسبة للعمل في شيء نعم بالنسبة لما كاد بعض النساء وتصال بعضهم بعض في أثناء الصلاة أحسن العمل، هل تهز راسه بإجابة بنعم أو لا؟ هل أحسن عملك هذا يكون مقدار الصلاة؟ نعم هكذا نعم لا أو كذا ما في بأس ما في بأس إشارة ما في إشارة في الصلاة لا حرج فيها، وكان النبي في بيده لا سلم ويقول هكذا ليس في بيده عليه الصلاة والسلام. من تكلم ناس يا شيخ لا شيء التخفيف بالنسبة للإمام في الصلاة ما يدخل في الصلاة تخفيف هذا شيء يناسب ولا يضر المصلين، ينفع المرأة والذي يصيح أو ينفع الإنسان الذي عنده حاجة شديدة، والتخفيف نسبي يتحرى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فعل النبي صلواته. طيب الشيخ يوافق على النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هل يكون بالاستمرارية أم يكون تارة وتارة؟ يلزم سنة النبي إلا إذا عرض عرض. جزاك الله خير. بعض الناس شيخ تعود أن يقول بعد كل صلاة للي يجلس بجنبه تقبل الله بعد كل صلاة. أتي هذا مو بلازم ما لها صلاة أهلها على بعض الأهل، وبعدين ما بلغنا عن الشرف هذا ما بلغنا عن الشرف.